الثالث الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن المكاتب إذا أصيب بجرح يكون له فيه عفو. هذه الصورة الثانية. طيب الصور الأولى إذا جنى المكاتب ولزمه أرش جنايته، الصورة هذه المكاتب جني عليه، وإذا جني عليه في الجناية عليه أرشها، أرشها يكون على حساب إيه؟ على حساب ما قدر في أعضاء الحر، العين نصف الدية واليد الدية أو النفس الكاملة فيها الدية. الأحرار من أعلى شخصية في المجتمع إلى أنزل شخصية في المجتمع ولو رضيع عمره 10 أيام، دية معروفة لا يزاد في دية العظيم لعظمته ولا ينقص من دية الحقير لحقارته. 100 من الإبل، غنيا فقيرا كبيرا صغيرا عظيما حقيرا، هي دية مقررة. ولكن وهذا يا إخوان الشيء بالشيء يذكر، النظم الوضعية أو القوانين الوضعية في قانون الجنايات، عوض القتيل ليس له ضابط، إنما يرجع فيه إلى ما فات الورثة من موت مورثهم. يعني يقدر الميت بالقيمة، كم فات على ورثته، شوف إيش كان هو، كان طبيب عظيم يدخل في اليوم كذا، إذن قيمته كذا، كان والله مسكين بواب على عمارة شهريته كذا، إذن بس يكفي فيه كذا. هذه القوانين الوضعية. ولكن الشرع لا، مطلق نفس إنسان، ولكن الفرق بين الرجل وبين المرأة، المرأة على النصف من الرجل. فإذا كان العبد جني عليه فهل تكون أرش جنايته كما لو جنى هو على غيره؟ الجناية تتقدر بحسب المجني عليه بصرف النظر عن الجاني. فإذا كان الجاني عبد والمجني عليه حر، عليه قيمة جناية الأحرار. إن كان عضوا واحدا في الجسم كما يقال فدية كاملة، وإن كان عضوا مكرر كالعين ففيهما معا دية، وفي إحداهما نصف الدية. أما العبيد إن اعتدى عليهم الحر فعليه بجنايته على العبد ما أنقص من قيمته. قطع يده، كم كانت قيمة العبد قبل قطع اليد وكم نقصت من قيمته بقطعها؟ وهنا يأتي لبعض العلماء وجهة نظر، لو أن العبد جيدا وتاجرا وحاذقا وفطنا ويساوي بقيمته 200 من الإبل، يبقى قيمته أكثر من دية الحر ولا لا؟ فهل في جراحه ما يزيد بها عن دية الحر، ولا يعطى إلى أن يصل إلى دية الحر ويوقف؟ الآخرون يقولون مهما كانت قيمته له عوض ما نقص من القيمة. وعلى هذا جنايات العبيد أو الجناية على المكاتب وهو عبد يعامل معاملة الرقيق كيف تكون؟ يقول مالك بإيش؟ أرشه بحسب قيمته. نعم، المكاتب إذا أصيب بجرح يكون له فيه عفو، أو أصيب أحد من رواد المكاتب الذين معهم في كتابتهم فإن عقلهم عقل العبيد. عقلهم عقل العبيد، وعقل العبيد مرتبط بإيش؟ بدية كاملة ولا بما ينقص من القيمة؟ ما ينقص من القيمة، سواء المكاتب في نفسه أو ولد المكاتب الذي دخل في الكتابة معه، كلاهما مكاتب. نعم، وأنما أخذ لهم من عقلهم يدفع إلى جني عليه. كم هذا قيمة الجناية؟ قدرت بثلث القيمة، بربع القيمة، بنصف القيمة، بثلاثة أرباع، اللي يكون. قيل للجاني ادفع فيدفع، لا يعطى الأرش للعبد المكاتب، ولكن يسلم لسيده. ماذا يفعل به؟ يكون عنده أمانة إلى آخر عهد الكتابة. إن سدد من الكتابة ولم يبق إلا قدر ما أخذ من الأرش كمل بالأرش عقد الكتابة. ليه ما نحسبهاش من الأول؟ يرد مالك ذلك ويعلله ويفصل ذلك. إذن نعم، ويحسب ذلك للمكاتب في آخر كتابة، في آخر كتاب، يعني أرش الجناية على العبد المكاتب يسلم لسيده ويحسب له، لكن متى يحسب؟ في نهاية الأمر. نعم، فيوضع عنه ما أخذ سيده من جهة درسه في آخر المهلة، يوضع عنه من عقد الكتابة بقدر ما استلمه سيده في أرش جنايته عليه.